الصحوة اسمها تعاني، تعاني من من زي أقول كده من الغوغائية، يعني الناس كلها مش فاهمة هي ماشية ازاي، فهتروح نفهم ازاي؟ بيقول كتاب وسنة وفهم سلف الأمة، طب ما نقعد نفهم بقى، نقعد نعرف كتاب وسنة دي ازاي. صراحة أنا قلبي موجوع والله. انا هندي الاخوه فرصه الاسبوع القادم، حمالي الاسئله دلوقتي وفرصه في الاسبوع القادم، لكن انا لا ارضى ابدا بالنسبه